بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب استحباب زيارة القبور للرجال عن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور بالمدينة، فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. السلام عليكم، السلام سبق أنه اسم من أسماء الله عز وجل، الملك القدوس السلام، ومعناه السالم من كل نقص وعيب. وفي كونه تحية له معنيان: المعنى الأول اسم السلام عليك، والمعنى الثاني أنه دعاء للمسلم عليه أن يسلمه الله عز وجل من الآفات والنقائص. وقوله عليه الصلاة والسلام من المؤمنين والمسلمين، إنما جمع بين وصف الإيمان ووصف الإسلام، لأن من في المقابر منهم المؤمنون ومنهم المسلمون، وهذا دليل على التفريق بين الإسلام والإيمان. فالإسلام والإيمان إذا اجتمع بأن قرن بينهما فإنهما يفترقان، فيفسر الإيمان بالأعمال الباطنة التي هي أعمال القلوب، ويفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة. ولهذا لما سأل جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة. فلما سأله وقال: أخبرني عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ففسر الإيمان بالأعمال الباطنة. أما إذا أفرد أحدهما فقيل إيمان فيدخل فيه الإسلام، أو قيل إسلام فيدخل فيه الإيمان. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أي أن لحوقنا بكم كائن بمشيئة الله تعالى. يغفر الله لنا ولكم، هذا دعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام لهم بالمغفرة، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه. أسأل الله لنا ولكم العافية. سؤال العافية هنا للأحياء والأموات. أما بالنسبة للأحياء فهي حسية ومعنوية. فالعافية الحسية أن يعافى الإنسان من أمراض البدن وآلامها، والعافية المعنوية أن يعافيه الله عز وجل من أمراض القلوب، من أمراض الشبهات وأمراض الشهوات. وأما العافية بالنسبة للأموات فهي العافية من عذاب القبر، أن يعافيهم الله تعالى وأن يسلمهم من عذاب القبر الذي سببه مرض القلب. فهذا الحديث فيه إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إذا زاروا القبور أن يقولوا هذا الذكر. وأما الحديث الثاني، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بقبور بالمدينة استقبلهم بوجهه وقال عليه الصلاة والسلام: السلام عليكم يا أهل القبور. هذا أيضا تسليم منه عليه الصلاة والسلام لأهل القبور: أنتم سلفنا ونحن بالأثر. أنتم سلفنا، السلف من يتقدم الإنسان بموت ونحوه. فمعنى قوله أنتم سلفنا أي أنتم الذين تقدمتم في الموت أنتم سلفنا ونحن بالأثر، أي نحن على إثركم تابعون ولاحقون لكم بالموت، فإن الموت كائن لا محالة لكل حي، كما قال عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهذان الحديثان فيهما فوائد، منها أولاً حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إرشاد أمته وتعليمهم ما ينفعهم، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يعلمهم إذا زاروا القبور أن يقولوا هذا الذكر، ومنها مشروعية زيارة القبور. وقد سبق أن زيارة القبور شرعت لأمرين عظيمين، أحدهما يتعلق بالزائر وهو الاتعاظ والاعتبار والادكار، والثاني يتعلق بالمزور وهم الأموات وهو الانتفاع بالدعاء لهم. ومنها أن زيارة القبور لا تتقيد ولا تتحدد بزمن معين، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحدد زمناً لزيارة القبور، وعلى هذا فتخصيص بعض الأيام أو بعض المواسم لزيارة القبور كما لو خصص يوم الجمعة أو يوم العيد أو غيره من الأيام فإن هذا لا أصل له. وظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الذكر سواء قصد الزيارة أم لم يقصد، فعلى هذا كل من شاهد القبور ورأى القبور فإنه يشرع له هذا الذكر، ولا يشترط لمشروعيته أن يقصد الزيارة. ولهذا في حديث ابن عباس كان إذا مر بقبور بالمدينة، ولكن هذا فيما إذا كانت القبور مشاهدة، وأما إذا كانت المقبرة محوطة بحيث أن المار لا يرى القبور فإن هذا الذكر لا يشرع حينئذ. فالقبور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن محوطة ولم يكن هناك أسوار على القبور، بل كانت القبور مكشوفة، كل من مر رأى هذه القبور، وعلى هذا فيشرع للإنسان إذا مر بها وشاهدها أن يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين إلى آخره. وأما إذا كانت القبور محوطة بحيث أن المار لا يرى القبور فلا يشرع هذا الذكر. ويستفاد من هذا الحديث أيضاً أن ظاهره أن الداعي لأهل القبور الذي يزورهم أنه لا يرفع يديه، لكن ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى البقيع مقبرة أهل المدينة فقام عليه الصلاة والسلام، قام ورفع يديه ودعا، وهذا يدل على أمرين: الأمر الأول مشروعية رفع اليدين عند الدعاء لأهل القبور، والأمر الثاني أن كون الإنسان يدعو لأهل القبور ويسلم عليهم واقفاً هو أفضل من كونه جالساً. ويستفاد أيضاً من هذه الأحاديث أن الميت ينتفع بالدعاء له، وأن الإنسان إذا دعا لميت فإنه ينتفع بهذا الدعاء، ويدل لذلك قول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولأنه لو لم يكن الميت ينتفع بدعاء الحي إذا دعا له لم يكن لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يدعو لأهل القبور، لم يكن لذلك فائدة. يؤخذ منه أن الميت ينتفع بكل عمل صالح يهدى إليه وينويه الحي له. ولهذا قال أهل العلم: كل قربة فعلها الإنسان وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت فإن ذلك ينفعه، ولكن أعظم أمر ينفع الميت وينتفع به الميت هو الدعاء له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم يعني ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.